ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا صخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون عليه

قهر.